أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق، الحمد لله من أما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولا يستوي من جلس في بيت من بيوت الله يذكر الله سبحانه وتعالى ويتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جلس في بيته يذكر ما ملذاته أو المباحات حتى، فإن للمكث في بيوت الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم وفضل جليل. يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم ما داروا ما داموا يجلسون في مصلاهم، يقولون أو تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عودا على بدء مع قصة الأنبياء ومع قصة نبي الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام. يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على يونس وهو في بداية الدعوة، وذكر الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يونس عليه السلام أربع مرات في قصص صريحة. وهناك سورة في من سور القرآن اسمها سورة يونس، وهي من أكثر السور التي تتكلمت عن عظمة الله. وهناك سورة أيضا من سور القرآن اسمها القلم أو سورة نون، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة أيضا يونس عليه السلام. فمن هو يونس عليه السلام؟ يونس عليه السلام نبي كريم من المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فهو نبي كريم يوحى إليه، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أربع مرات. نبدأ بموضع الصفات، ذكره الله سبحانه وتعالى في الأنبياء وفي الصفات وفي القلم وفي يونس. نبدأ بموضع الصفات، قال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فذكر الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل من المرسلين اسمه يونس، وتلقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بداية الدعوة. وتذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قصة يونس عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، وضرب أهل الطائف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحيدا وهو ينزف دما. فنظر إليه عتبة وشيبة بن ربيعة فكأنهم رقوا له، وهما من صناديد الكفر في قريش، غير أنهم رقوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل به ذلك خارج قريش. ف فبعثوا له غلاما لهم اسمه عداس. عداس عبد من العبيد عند عتبة وشيبة بن ربيعة. فراح عداس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ من أين أنت؟ ما دينك؟ فقال: أنا من نينوى ودين النصرانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نينوى هذه بلد نبي الله يونس. فقال عداس: أتعرف نبي الله يونس؟ قال: نعم، هو أخي، فأنا نبي وهو نبي. فأقبل عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. فقال أحد ابن ربيعة، قال عتبة لشيبة أو شيبة لعتبة، أحدهم قال للآخر: لقد أفسد عليك غلامك. وانطلق عداس يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عداس إلى سيديه عتبة وشيبة قالوا له: ما لك؟ لماذا أقبلت على هذا الرجل تقبل يديه ورجليه؟ قال: لقد أخبرني عن شيء لا يعرفه إلا نبي، لقد أخبرني عن يونس ابن متى، رجل من قريتي من نينوى. نينوى بلد شمالي العراق أو شمال العراق الآن، اللي هي العراق الآن يعني، أرسل فيها يونس عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة يونس، فقال: وإن يونس لمن المرسلين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد حياة يونس، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. بداية قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. سيدنا يونس أرسل إلى قومه بدعوة الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الله ويعلمهم عن الله، يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر، يريد لهم الخير، يسعى في الإصلاح بينهم، يعرفهم لما خلقوا وفيما خلقوا. الناس رفضت دعوة يونس عليه السلام. استمر يونس في دعوته مرات ومرات، حتى أنه حدث بينه وبين الناس مغاضبة. تخيل واحد داعي حصل بينه وبين المدعوين بتوعه مغاضبة. مغاضبة ديت مفعلة، يعني الاثنين غضبوا من بعضهم البعض. استشعر يونس عليه السلام أن هؤلاء لن يؤمنوا بعد هذه المغاضبة، فقرر يونس عليه السلام أن يترك هؤلاء القوم. هل يونس عليه السلام أن يترك قومه؟ وهل الداعي إلى الله أن يترك ثغره حتى وإن لم يقبل الناس دعوة هذا الداعي؟ لا، يونس عليه السلام يقول كلمة أبقى. أبقى في اللغة يعني هرب العبد من سيده. طب هو سيدنا يونس كان حر، ما كانش عبد. ويقولوا أبقى أخرى أي خرج ليلا، يعني واحد إيه خرج بالليل من غير ما حد يشعر به، سار دون معرفة قومه ليلا، سار سيرا في الليل. يونس عليه السلام الله سبحانه وتعالى سمى خروجه ليلا أبقى، أنه أبقى إلى الفلك المشحون. يقول أبقى من يعني هارب من، وأبقى إلى أي خرج مستخفيا إلى. فيونس عليه السلام خرج مستخفيا من قومه بعد المغاضبة. واحد راح يدعو الناس إلى الله، الناس آذوه، الناس رفضوا دعوته، الناس اشتدوا عليه في الكلام، فغضب هو الآخر فاشتد عليهم في الكلام، حصل بينه وبينهم مغاضبة. لو احنا مكانه هنعمل ايه؟ احنا على طول بنعمل ده، بنمشي ونقرر الاعتزال. يونس عليه السلام قرر ان يخرج من هذه القرية غير انه لم يؤذن له. النبي صلى الله عليه وسلم فطن ذلك جيدا، لذلك النبي عليه السلام ما كانش بيخرج من مكة. ولما خرج من مكة ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يتذكر ايضا ايه يونس، حتى لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من وسط قومه بعد انهم مع انهم اذوه، مع انهم شتموه، مع انهم سبوه، مع انهم غضبوه، ومع ذلك النبي عليه السلام ايه وكذلك بعيدا عن الدعوة. في كل اعمال الايمان ما ينفعش انك انت تسيب حاجة وتمشي، ما ينفعش انك تبدأ حاجة وتتركها وتتغير. ما ينفعش انك تبقى واقف على صغر من صغور الدين، ما ينفعش انك تكون بتعمل حاجة لدين ربنا، ما ينفعش يبقى بينك وبين الله عهد ثم تنقضه. ربما الانسان تمر عليه ظروف وبلاءات، لكن ينبغي ان يستمر. يستمر حد فين؟ ايوه صح، لحد ما يموت حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ان مش بمزاجك ان انا النهاردة انا بشتغل في الدعوة وبعد كده والله انا شايف ان الاولى ان انا اشتغل في ايه، في العمل الخيري. مش مزاجك انك كنت النهاردة بتعمل بتجلس في بيت الله تعلم الناس القرآن ثم والله انا ترى لي ان انا اروح اشتغل في مثلا عمل سياسي. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة اسمها سنة الاستخلاف. يعني الاستخلاف يعني انت لما تكون عايز تعمل حاجة وعندك مسؤولية مش المفروض انك تترك مسؤولياتك وتمشي، انما المفروض انك انت ايه تستخلف واحد مكانك لحد ما تقضي ثم تعود. يعني النبي عليه السلام لما فتح المدينة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، استغفر الله، لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما فتح مكة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما فتحت البلاد حول المدينة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المساجد لم يترك مسجده. النبي أصلا كان بيتوسع مش بيستبدل. إن ينبغي على أهل الدين إن هو يتوسع في حركاته ولا يستبدل موقف بموقف أو ثغر بثغر أو مجموعة بمجموعة أو دعوة بدعوة. طيب هي دي حرام؟ يعني لو واحد بيعمل اللي هو في دماغه وبمزاجه بيلف من هنا لهنا لهنا دون أن يستأذي من الله ودون أن يستخلف دون أن يستقر ويستمر، هو ده يستحق العقاب؟ شوفوا كيف عبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بهذه الألفاظ. قال سبحانه وتعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك يا جماعة يعني السفينة، وبيسمى الفلك لما تكون سفينة مستديرة. سيدنا يونس عليه السلام ذهب من قومه مغاضبا، حصل بينه وبين مدعويه مغاضبة، ثم انطلق يونس عليه السلام إلى إيه؟ إلى سفينة كانت ستمشي في الساحل، كانت على الساحل. هذه السفينة كانت تستعد للرحيل، كانت مشحونة. يعني مشحونة يعني مليانة ناس، مليانة. سيدنا يونس رجل صالح في قومه، شافوه اركب معنا، ركب معهم. لما ركب معهم جاءت الأعاصير والرياح الشديدة، وهل ينزل البلاء بأهل الإصلاح والصلاح؟ يعني ينفع يبقى ناس في السفينة وفيهم نبي كريم؟ ربنا سبحانه وتعالى بدأ الآيات: وإن يونس لمن المرسلين. يعني ما حدش يظن أن يونس إيه؟ أن الله تخلى عن يونس، بل كان يأتيه الوحي إنه نبي كريم. نبي عصام قال: لا يخيرني أحد ولا يقول أحد بالأنبياء ولا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. يونس عليه السلام رجل من الصالحين المصلحين، ومع ذلك نزل بهم بلاء عام. ايه البلاء العام؟ ان السفينة تتقلب. يقول لك ازاي السفينة تتقلب وفيها واحد صالح؟ بدام احنا صالحين يبقى مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل مشاكل. لا، لا يكفي فقط صلاحك واصلاحك، انما لابد ان تكون على مراد الله سبحانه وتعالى. بل انزل الله البلاء باهل السفينة بلاء لهم وأيضا بلاء ليونس عليه السلام. يعني كان الرجل الصالح النبي الكريم في قومه كان أيضا مبتلى بهذا البلاء. طب هنعمل ايه؟ لابد ان احنا نرمي حد من هذه السفينة. هنرمي مين؟ نعمل قرعة. عملوا قرعة طلعت على يونس. يا الله، مش هينفع نرمي يونس عليه السلام، ده الوحيد اللي فينا ممكن ايه ننجو بسبب ان يمكن ندعي. مش هينفع. فعادوا القرعة فطلعت برضو على يونس، فعادوها ثالثا فطلعت برضو على يونس، فساهم فكان من المضحضين يعني من الخاسرين. انظروا الى هذه التعبيرات، ابقى من المضحضين وهي بعدين فقال فنبذناه بالعراء، قال لولا فاشتباه رب، قال لولا ان تدركه نعمة ربي لنبذ بالعراء، وهو مذموم. لاحظ هذه الالفاظ، الفاظ قوية جدا. قال الله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المضحضين. سيدنا يونس ألقي في البحر على وجه السرعة فالتقمه الحوت. لقم يعني أكل بسرعة دون مضغ. يقول لك هات اللقمة ومنها الايه اللقمة، الالتقام ده الأكل السريع. فجأة يونس بقى في بطن الحوت، حوت يستطيع أن يبتلع إنسان. من هذا الحوت؟ إنه مخلوق من مخلوقات الله، أمره الله سبحانه وتعالى دون عن سائر المخلوقات. اذهب إلى هذا المكان ستجد نبي من أنبياء الله، رجل كريم صالح من المرسلين، فأكله. فالتقمه الحوت وهو مليم. يعني يقول لك فلان لام فلان، فلان ملوم، فلان مليم، يعني أن يونس عليه السلام يستحق اللوم، أي أنه كان عنده ما يلام لأجله. من الذي لام يونس عليه السلام وعاتبه؟ إنه ربه سبحانه وتعالى وجنود الله سبحانه وتعالى في كل مكان. يعني الحوت أخذ يونس وانطلق في عرض البحر في أعماق البحار. الحوت له معدة، المعدة بتفرز عصارة هضمية، العصارة الهضمية دي بتأكل أي شيء. الحوت الأسماك بيأكل بعضها بعضا، يعني عالم الأسماك تلاقي السمكة الكبيرة بتأكل السمكة الايه صغيرة، فهو يعيش على بعضه البعض. فالحوت بطنه مصممة ان هو الله سبحانه وتعالى خلقه على ان في بطنه عصارة تهضم كل انواع اللحم. اخذ الحوت يونس عليه السلام وغاص في اعماق البحار. شوفوا التعبير القرآني، شوفوا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام فيه نور عليه بركة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تكن كصاحب الحوت، قال وذنون. النون يعني ايه؟ النون يعني الحوت، السمكة كبيرة. فربنا بيقول عن يونس انه صاحب الحوت. هو سيدنا يونس صاحب الحوت ولا اكل الحوت؟ اكل الحوت. وما اللي قال الله سبحانه وتعالى صاحب الحوت؟ ان الله لطيف بعباده، ان الحوت تعامل مع يونس عليه السلام كمعاملة الصاحب لصاحبه، معاملة فيها حرص، فيها حلم، فيها نصرة، مع أنه أرسل لبلاء يونس عليه السلام، مع أنه أرسل من الله سبحانه وتعالى لتحقيق رسالة مع يونس عليه السلام، غير أن الله سبحانه وتعالى يعامل أوليائه معاملة لطيفة. إن محدش يقول إن هو سيدنا يونس عوقب، صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب المرسلين كما يعاقب أهل الكفر والفجور والعصيان. إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى يونس عليه السلام حوت سماه الله صاحبه، مصاحبة يعني إيه؟ الملازمة. وده قالوا فيه دليل إن يونس أقام في بطن الحوت فترة. قال فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما غاص الحوت في أعماق البحر علم يونس عليه السلام أن البلاء من عند الله. عايزين نعرف نفهم الأحداث الكونية من حولنا، يعني كتير قوي بتحصل مشاكل كونية لكن الإنسان للأسف بيفسرها على أنه إيه؟ أي تفسير. سيدنا يونس نبي كريم يلتقط الأمر بسرعة. لما تحصل لك مشكلة اعرف ان لن ينجيك الا الله، اعلم انها من عند الله. فكر بسرعة، نريد ان نفهم عن الله، نريد ان نحسن معاملة الله، نريد ان نتعامل بالتعريفات التي امرنا الله بها. فالله سبحانه وتعالى عرفنا على ذاته سبحانه وتعالى، وعرفنا على الخلق من حولنا، وعرفنا على الكون. سيدنا يونس مجرد ما نزل في عرض البحر ومجرد ما التقمه الحوت فهم ان هناك مشكلة، فهم انها من الله، فهم انها بلاء، فهم انه ينبغي ان يعود ويرجع. فيا ترى ما الذي فعله يونس عليه السلام؟ يونس عليه السلام في اعماق البحر في بطن الحوت في ظلمة الليل نادى في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. الإنسان يا جماعة إذا وقع في ظلمات ينبغي عليه أن يعرف أنه لن ينجيه من الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى، نور السماوات والأرض. إذا وقع الإنسان في غم فينبغي أن يعرف أنه لن ينجيه من الغم، قال ونجيناه من الغم. هو يا جماعة الصالحين والمصلحين بيعيشوا غم، بيعيشوا غم. هو يونس عمل ايه عشان يعيش هذا الغم؟ انه انتقل من دعوته الى مكان اخر. ومال كان مفروض يعمل ايه؟ كان مفروض يقف، كان مفروض يثبت، مع انهم غضبوه، مع انهم شتموه، مع انهم اعرضوا عنه ورفضوا دعوته، لكن كان ينبغي عليه ان هو ايه؟ يثبت ولا يخرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل إبراهيم عليه السلام، وكما فعل نوح عليه السلام. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. يقول لهم أنتوا زعلانين أنا واقف أدعو الناس إلى الله؟ أنا واقف أدعو الناس إلى الله كل يوم هنا متضايقين؟ أنا واقف كل يوم هنا. كبير عليكم كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، جمعوا نفسكم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا الصراع كان ينبغي أن يعيشه يونس عليه السلام. يونس عليه السلام أسرع في أن يبحث عن قوم آخرين. طب أنا وقفة، طب أنا وقفة السلام هاجر صح؟ بإذن. لذلك حديث الهجرة قال إيه؟ يا أبا بكر إنه قد أذن لي. إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد ديس جيدا، لن تتحرك إلا بإذن، لا تخرج من دعوتك، ولا تخرج من ثغرك، ولا تتخلى عن أمر بينك وبين ربك. اللي واقف على بيدعو ناس إلى الله، بيتعلم دين، بيعلم دين، بيقف بينه وبين ربه عهد، إياك أن تتركه. حتى وإن كان السبب في أن تتركه هو إعراض المدعوين عنك. واحد كان بيصلي الفجر بالناس، واحد كان بيقرأ قرآن، واحد كان بيتعلم دين، واحد كان بيعلم دين، واحد كان بيدي درس، واحد كان بيبذل في طاعة، واحد كان بيعمل عمل صالح، إياك أن تتركه. الله سبحانه وتعالى أخبر عن يوسف، عن يونس عليه السلام، فقال فلولا أنه كان من المسبحين. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت عمل حاجة لم يفعلها بشر. عارفين عمل إيه؟ وقف يصلي. وقف يصلي. فقالت الملائكة يا رب صوت معروف من مكان غير معروف، أو يا رب صوت غير معروف من مكان غير معروف. فقال أما تعلمون من هذا؟ إنه يونس، عبد الله يونس ابن متى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا أن يونس عليه السلام سبح ربه ونزهه، لولا أن يونس عليه السلام انتقى هذه الكلمات، لولا أن يونس عليه السلام وقف بين يدي الله يصلي، اللي الصلاة بتسمى سبحة، يقول سبحة الضحى يعني صلاة الايه الضحى، التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى. ابن عباس بيقول لولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لأجرى الله العصارة في هذا الحوت على جسد يونس عليه السلام، لأهلك الله يونس عليه السلام. وهذه من أشد آيات القرآن، أن نبي كريم يقول الله سبحانه وتعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لمات يونس ومات الحوت وهو على هذا الوضع. وفي هذا دليل على أن الاستغفار والتسبيح وعلى أن الصلاة تفرج الكروبات. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. إنسان لما تحصل له غم، لما يحصل عنده مشكلة، لما يبقى عنده أرق، لما يبقى عنده مش فاهم هو في إيه، الدنيا وقفت. يونس عليه السلام حتى الآن لم يذكر قومه ولم يذكر أنه ترك قومه بدون إذن، إنما هو أدرك أنه معاقب أو أنه مبتلى من عند الله، فاختار كلمات. اختار ليه بقى؟ كلمة التوحيد، قال لا إله إلا أنت في وسط هذا الغم، لا إله إلا أنت في وسط هذا البلاء، لا إله إلا أنت في وسط هذه الشدة والظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب أنا، هل كان يونس من الظالمين؟ سيدنا يونس كان من الظالمين؟ سيدنا يونس كان من الظالمين؟ أبدا، لأنه نبي كريم يوحى إليه، يدعو الناس إلى الله، يعلم الناس دين الله. إنما أهل الإيمان في معاملتهم مع ربهم دائما يتهمون أنفسهم ولا يتهمون ربهم. إن أنت لما تحصل لك مشكلة يقول لك أنا مش عارف، أهل الإيمان دائما يتهمون، يتهم نفسه. ليس الإنسان أن يترك ثغره إلا بعذر، مرض، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة مرضا، لكن أنت مش مريض وما عندكش عذر، فلما تتخلف ولما تغير؟ ربما يأتيك طارئ. إذا جاء الإنسان أمرا طارئا في حياته أثناء عمله في الدين، ينبغي عليه أن إيه؟ إحنا قلنا سنة اسمها سنة الإيه؟ استخلاف. يعني يستخلف يعني نسيب واحد مكانك يعمل عمل ده، ماشي كده؟ ابن كثير بيقول لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحر البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي، سمع تسبيح الحيتان للرحمن، وسمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى، رب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى. عند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال لا بلسان، ولسان المقال أيضا، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت. قال في كتابه المبين كما أنزل على رسوله الأمين، وذا النون إذ ذهب، أي إلى أهله مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجى الله سبحانه وتعالى يونس بشيئين. الأول أنه نادى في الظلمات، والثاني أنه ظن أن لن نقدر عليه بحسن الظن في ربه. يعني إيه نقدر عليه؟ ذهب معاوية بن أبي سفيان إلى عثمان بن عفان أو ابن عباس، ذهب معاوية بن أبي سفيان إلى ابن عباس فقال جاءت علي أمواج القرآن، فقال وما ذلك؟ قال كيف لنبي كريم أن يظن أنه لن يقدر عليه. يعني لن نقدر عليه، يقدر عليه مش معناه القدرة، إنما معناه ليه؟ التضييق. ربنا سبحانه وتعالى قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر عليه يعني إيه؟ يضيق عليه. فظن يونس أن الله لن يضيق عليه، فلم يضيق الله عليه، فجعل الحوت صاحبا له، ملازما له، حريصا عليه، وسماه صاحب الحوت، ونجاه الله سبحانه وتعالى من عصارة بطن الحوت، ونجاه الله سبحانه وتعالى من ظلمات أعماق البحار، ثم من ظلمات الليل، ثم من ظلمات الغم، ظلمات نفسية ومادية. نجاه الله سبحانه وتعالى بحسن ظنه في ربه، فاستجاب الله دعاءه وأنبت عليه الشجرة. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. يونس عليه السلام ذلك النبي الكريم الذي أخبر الله قصته للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في بلاء آخر، وهو بعد الخروج من بطن الحوت، أنه سيبعث مرة أخرى إلى نفس القوم، وكأنها مرحلة مرت في حياته، غير أنه عليه أن يعود ويكمل. وهكذا أهل الإيمان يستمرون ولا ينقطعون. إذا تعرضت بناء دعوة جديدة أو الذهاب إلى أرض جديدة أو فتح بيئات جديدة مع بيئات قديمة أو دعوة قديمة، فما الذي على الداعي أن يفعله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة، فرفض أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم أم يستمر في دعوتهم؟ يستمر في دعوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته. يعني أبو جهل كفر إمتى؟ أبو جهل كفر من أول أيام، يعني مش مثلا فضل 10 سنين وبعد كده كفر، ما كانش الدعوة وصلاله. ده 13 سنة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو نفس الناس، حتى عرض نفسه على القبائل وهو أيضا يدعو نفس الناس، بل حتى خرج إلى الطائف وهو أيضا يدعو نفس الناس، حتى إن عدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قابلاه في الطائف. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقولوا إن العذاب سببه المعاصي والذنوب، وأنه من ورائه مسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وأن العذاب يكشف بالاستغفار، العذاب يكشف باللجوء إلى الله. يونس عليه السلام ترك قومه وغضبهم وقال لهم: سينزل عليكم عذاب في 3 أيام. حدث حاجة غريبة جدا جدا، كان ممكن نبي صلى الله عليه وسلم يعيش نفس ده. عارفين ايه اللي حصل؟ قوم يونس خرجوا وفرقوا بين كل واحد وزوجته ورجل وأمه، وخرجوا أفرادا كلهم يجأرون إلى الله، يخافون من عذاب الله، فمنع الله العذاب عن هؤلاء وابتلى الله يونس عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال أن القرية الوحيدة التي نفعها إيمانها قوم يونس، هتيجي معنا دلوقتي، نفعها إيمانها. هما آمنوا، آمنوا، آمنوا إزاي من غير نبي؟ الله سبحانه وتعالى قادم على هداية الجميع، لو شاء الله لجمعهم على الهدى. فينبغي في نفسية من يعمل لدين الله، فينبغي أن يكون في نفسية من يعمل لدين الله أن الله قادر على كل شيء، وأن الله لا يحتاج إلى أحد. يقول لك أصل فلان ده مؤذي وفلان ده بيعمل وفلان ده بيسوي، الله يقدر على أن يغيره في لحظات. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سيدنا يونس وقف يصلي، فأنزل الله سبحانه وتعالى النجاة، وأمر الله الحوت أن يلقي يونس على شاطئ البحر. لو أنت جيت كده تبص كده تفكر إن إزاي حوت جاي من أعماق البحار ثم يخرج على شاطئ البحر ثم يلقي إنسان ثم ينصرف مرة أخرى. ابن عباس قال كالفرخ منزوعة الريش، زي يعني وصف الإنسان السقيم. السقيم ده تعبان، لا يخفى عليكم شدة حرارة المعدة، رجل مكس في معدة في حرارة شديدة، ثم هو يخرج ينجيه الله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه بصلاته بحسن ظنه في ربه. وهكذا أهل الإيمان ينجون حين يهلك الناس، وهكذا أهل الدعوة إلى الله لهم معاملة خاصة مع الله. إن الله حتى لما عاقب يونس عليه السلام رحمه ولطف به، غير أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يعيش يونس عليه السلام هذه التجربة ليعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، وليعتبر بها الأنبياء بعد يونس، وليعتبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتبر نحن أيضا بها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يقول مكظوم، يعني مكظوم، فلان غضبان وفلان ايه قزيم، قزم غيظه. يونس عليه السلام قزم غيظه، طب اقزم غيظي وامشي ولا اقزم غيظي واستمر؟ اقزم غيظي واستمر. يونس عليه السلام عمل اللي احنا دايما بنعمله، اللي هو فلان راح يدعو فلان ففلان اشتد عليه، عمل ايه؟ خلاص انا مالي بقى، مش هكمل معاه. فلان راح يكمل يكلم فلان عن ربنا ففلان غضبه وشتمه، فهو كمان غضب واحتد الامر بينهم، فقال ان هو ايه ينقطع عن الخير الذي كان يزديه اليه. يبقى مهما حصل لابد من الاستمرار، مهما حصل الداعية لا يفل، الداعية لا يلتوي، الداعية لا يأبق، لا يهرب، لا يخرج سرا ولا جهرا إلا بإذن، لا يترك ثغره مطلقا ولا ينتقل من ثغر إلى ثغر في دين الله. هو احنا واقفين على صغور في الدين؟ مفروض نبقى واقفين على صغور في الدين، مفروض ان كل واحد بيعمل حاجة يعتبرها مسؤولية. يعني احيانا كتير بنفهم ان مشغول في الدين ده يعني ايه، يعني مثلا خالد بن الوليد ماسك لواء الجهاد وبايه وهو كده بقى واقف على صخر من صخور الدين. لا يا جماعه، اللي بيفتح المسجد ده واقف على صخر، اللي بينظف واقف على صخر، اللي بيعمل اي عمل في اعمال الدين واقف على صخر، اللي بيصور واقف على صخر، اللي بيعمل مقراه واقف على صخر، اللي بينفق واقف على صخر، اللي بيرتب واقف على صخر، اللي بيجمع الناس واقف على صخر، اللي بيتعلم وبيعلم واقف على صخر، اللي بيجتهد انه يرفع رايه او ينشر مفهوم في مفاهيم الدين واقف على صخر. ان بلاش نعتبر ان خلاص انا مالي بالدين، لا، الدين مسؤوليه الجميع. يعني الدين مش مسؤوليه الدعاه، لأن كل من مخاطب بتحمل مسؤولية الدين أهل الإسلام عموما. يعني ما فيش حد يقول ولا يشتغل للدين، ليه؟ كل أخ أو كل أخت، كل إنسان مسلم عليه مسؤولية من تحمل هذا الدين، سواء في نشري، سواء في إقامتي، سواء في تعليمي، سواء في تعلمي، سواء في الحفاظ عليه، سواء في الذب عنه، سواء في مجاهدة أعدائي. لكن عليك أن تتحمل هذا الدين، عليك أن تتحمل أن تعلي كلمة الله، أن يكون أمر الله هو الأعلى، ويكون الأهواء والآراء والأفكار كلها هي الأسفل، وكلمة الله هي العليا، ان كل انسان محمل بده، كل على قدر بقى في مصنعي في مسجدي في تجارتي في عيادتي في شارعي مع زوجتي مع ابنائي، كل على قدر، لكن كله عليه ان يتحمل هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس، ليه؟ لانكم تتحملون امر هذا الدين، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ان كل الامه بتامر وتنهى، مش واحد بس، مش مجموعه بس، مش دوله. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤوليه الدوله، انما مسؤوليه المجتمع. الدعوه الى الخير ليست مسؤوليه دوله او منظمه او وزاره، انما مسؤوليه مجتمع. الانفاق والزكاه ليست مسؤوليه افراد ولا مسؤوليه دوله، انما مسؤوليه مجتمع. ماشي يقنن في اشياء، لكن ينبغي ان ينهض المجتمع، ينبغي ان يكون ان يقوم كل واحد بامر ربه على قدر ما يستطيع، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. شاهد يونس عليه السلام، الله سبحانه وتعالى قال فنبذناه بالعراء، اي القيناه بالعراء وهو مريض سقيم، غير أن لطف الله سبحانه وتعالى استمر مع يونس عليه السلام. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إيه اليقطين؟ الكوسة والقرع. اليقطين القرع، يقول ثلاث ألفاظ لمعنى واحد، اليقطين الدباء القرع. الدباء ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. يقولوا شجرة اليقطين، شجرة اللي ملهاش ايه، ملهاش فروع، ملهاش جزء ساق. فبعض اهل العلم قالوا يبقى كل الشجر اللي ملوش ساق يبقى اسمه يقطين. يعني البطيخ يبقى يقطين، القرع يقطين، الكوسة يقطين. فلا، اليقطين معروف عند العرب بانه القرع، ايا كان نوع هذا النبات، غير أن الله سبحانه وتعالى أنبت له الأرض. سيدنا يونس حصل له معجزات في بلائه وفي نجاته. يعني بلاء غريب جدا أن هو يفتلى بأن هو يغوص في أعماق البحار، مش في سفينة ولا في غواصة، ده فين؟ في بطن الحوت. ويفهم يونس عليه السلام أنه بلاء من ربه وأن هذا جندي من جنود الله، ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى بهذا ليه؟ اللجأ إلى الله بالتسبيح. دخل يوما معاوية، دخل يوما سعد بن أبي وقاص على عثمان بن عفان، فقال سعد بن أبي وقاص السلام عليكم ورحمة الله. يقول وكان ذلك راوي الحديث عند مسلم أحمد سند صحيح، سعد بن أبي وقاص، وكان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص دخل وعثمان بن عفان قاعد، قال فدقق الي النظر، بص له كده، فقال سعد السلام عليكم ورحمه الله، فلم يرد عثمان. فذهب سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب، قال هل حصل في الاسلام شيء؟ قال له في حاجه حصلت؟ قال له لا. قال له وانتم غيرتوا رد السلام؟ قال له لا. فقال ما الذي حدث؟ قال ذهبت فسلمت على عثمان فدقق الي النظر ثم لم يرد السلام. فعمر خطب هاتوا عثمان، فجاء بعثمان، قال ما لك لا ترد على اخيك؟ شوف الصحابه كانوا بيتعاملوا ازاي، تعامل راقي، ما كانش بيعدي حاجه. يعني مش واحد يقول لك انا مشيت على فلان فما ردش عليا السلام، انا مش مكلمه بعد كده. فقال انا لم ارد عليك، والله ما حدث. قال والله حدث. فحلف عثمان وحلف سعد، فلما وجد عثمان سعد يحلف بقوه اتهم نفسه، فقال كان بالي مشغولا، اعتذر ان فعلت ذلك، لكن ان فعلت ذلك لكني لم ارى، ما حصلش، ما خدتش بالي اصلا. فقال وفيما كان بالك مشغول؟ قال له مشغول بيه. فقال بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أعرفه، فقال وما هو؟ قال حديث سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم، عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ودخل رجل أعرابي، واحد أعرابي دخل على نبي السلام، ونبي السلام كان لسه يقول لهم، فانطلق الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام لينصرف، فتتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته، فضربت الأرض بقدمي. سعد بن وقاص عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، انا عايز اعرف. فضربت الأرض بقدمي، فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد مالك؟ فقلت يا رسول الله كنت اخبرتنا عن كذا وكذا. فقال دعوة اخي يونس ما دعا بها عبد الا فرج الله كربه ونجاه من الغم. فدعوة يونس عليه السلام دعوة ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لنتعظ ونعتبر. وكيف انتقى يونس عليه السلام ذلك النبي الكريم هذه الكلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي لا إله إلا لا إله إلا الله بتنجي، هي كلمة النجاة بتنجي من كل حاجة، بتنجي من عذاب يوم القيامة. حديث السجلات إن رجل له 99 سجلا بالمعاصي مد البصر، يعني تخيلوا واحد كده مكتوب عليه الكتاب الأول الكتاب الثاني الكتاب الثالث، 99 سجل مكتوبة كلها ايه، غض، كلها اطلاق بصر، زنا، نميمة، غيبة، شتيمة، قطيعة رحم، عقوق والدين، تضيع الصلاة، كلها معاصي. السجل قد ايه مد البصر، يعني واحد بيبص كده من كثرة الايه المعاصي من من من عظم السجل لا يستطيع ان ياتي الى اخره. عارف ايه الحاجة اللي بتبقى مد البصر؟ الافق، اللي هو الحاجة انت ما تشوفش اخيها، وتفاصيل بقى. فايقن انه هالك، فقال الله عز وجل له في الحساب، وهذا نص اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث لا محالة، فقال انتصر فان له عندنا حسنة. فقال العبد يا رب وما تفعل هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ حسنة إيه بس؟ ده أنا حسنة هتجيب سجل مثلا، يعني يوم ما هتجيب سجل، لكن هتجيب 99 سجل. فوزنت الحسنة بالسجلات، فطاشت السجلات وثقلت الحسنة، فإذا بالحسنة مكتوب عليها، ورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله اسم الله لا يضر معه شيء، اسم الله لا يثقل أمامه شيء، اسم عظيم تعرفه كل المخلوقات في البحار وفي الأنهار وفي الجبال وفي السماء وفي الأرض وما تحت الأرض، الكل يعلم الله، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قوم يونس عليه السلام لم يكونوا ليعجزوا الله سبحانه وتعالى، غير أن الله ابتلى يونس عليه السلام بهذه البلوى حتى يصبر يونس عليه السلام. لما كان سعيد بن جبير الحجاج بيعذبه، فبيقول له ألا تخاف؟ فقال لو أعلم أن حياتي وموتي بيدك لعبدتك. قال له لو أنا عارف أن حياتي أو موتي بإيدك كنت عبدتك أنت، لكن أعلم أن حياتي وموتي بيد الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام انطق هذا اللفظ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزين نتعود على الايه؟ على الدعاء ده، ان كل شوية نقول ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإنسان كل ما يقع في مشكلة يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما يصيبه هم أو غم أو كرب يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى لو لم يكن يعلم فيما أخطأ. قال الله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. رجل من المرسلين ربنا بيقول عليه فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هذا كان دعاء الأنبياء. الأنبياء يدعون بالصلاح، وما نحن نعمل إيه؟ لما يونس عليه السلام ربنا بيقول عنه اشتباه ربه، يعني اصطفاه ربه من قومه ومن بني البشر فجعله من الصالحين، يبقى الإنسان ينبغي أنه يجتهد ويتعرض لرحمة الله حتى يكون من الصالحين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإياك أن تترك دعوتك، وده لإخوة بتوع التربية والقائمين على الأعمال اللي فيها احتكاك بالبشر، إن البشر متعبين مؤذيين، فهل تترك العمل التربوي أو العمل اللي فيه تعامل مع الناس مستمر لأجل فتح أبواب أخرى جديدة؟ عارفين الإسلام لما انتشر في شمال أفريقيا مجرد ما ما ما أهل الإيمان كانوا بينتقلوا إلى الأرض الأخرى إذا بالدعوة مرة أخرى تنتكس، يعني كانوا بيفتحوا أرض والناس كلها يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد كده يعملوا إيه؟ يسيبوها يروحوا أرض إيه؟ تانية، فيفتحوا أرض ثانية وبعد كده أرض ثالثة وبعد كده أرض رابعة، وما يوصلوا لأرض جديدة يكون الناس الأولين دول إيه؟ ارتدوا تاني. عارفين ليه؟ عشان هنا، عشان درس سيدنا يونس عليه السلام إن لا ينبغي للداعي أن يترك مكانه، إن إذا تعارضت النشر مع البقاء في دعوة واستمرار في تربية الناس وتعليم الناس تقدم إيه؟ التربية والبقاء والاستمرار. نكون بعد عشان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودا على بدء، قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني القرى أهلكها الله سبحانه وتعالى لما كفرت، غير أن الإيمان ينفع. والإيمان بينفع؟ الإيمان بينفع في الدنيا؟ طب الإيمان بينفع في الآخرة؟ الإيمان بينفع في الفتن؟ الإيمان بينفع في كل المواقف. أكبر فتنة عبر التاريخ، أكبر فتنة عبر التاريخ، ما من نبي إلا وحذر منها، فتنة الدجال لا يعرفه إلا أهل الإيمان. قال يقرأ كل مؤمن على جبينه كفر. يبقى الإيمان بيوريك بيبصرك بيعرفك الحقائق. قال الله سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى الصلاة اللي أنت بتصليها وكاتك أن تقراها والذكر اللي أنت بتذكره والدعوة اللي أنت بتبذل وقتك فيها وانك تحضر درس في مسجد او انك انت تقرأي قرآن او انك انت تفعلي فعل من افعال الصلاح، انك انت تمشي عفيفة متسترة في زمن كثر فيه التبرج وكثر فيه الفساد، ان واحدة تطيع زوجها في وقت كله فيه بيتعامل ببعد عن شرع الله وبعد عن تعليم الدين ان زوج ينفق على زوجته او على ابنائه او يعلمهم كتاب الله ويتكلف في ذلك وقت، الوقت ده زميله فيه بيجيب فيه فلوس لكن هو اقتطع جزء من وقته حتى لا يستكثر من المال ويستكثر من دين في اولاده ويستثمر في دين اولاده، ان ده ينفعك يوم القيامة وينفعك في الدنيا، ينفعك في النجاة من الفتن وينفعك في النفاة في النجاة من عذاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. مين اللي عملوا كده؟ هم دول قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذا قوم يونس كان هينزل عليهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا بإيه؟ بأنهم عصوا يونس عليه السلام. قال له استنوا، مش احنا الوقت من شوية قلنا ان سيدنا يونس ابتلي لانه طايق قومه؟ بس ده مش معناه ان قومه كويسين، مش معناه ان قومهم لم يستحقوا العذاب، يعني ليس هذا معناه انهم كانوا افضل، انما كانوا يستحقون العذاب، غير انه لم يكن ليونس ان يترك هؤلاء حتى وان استحقوا العذاب. قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب. أهل التفسير بيقولوا هو إيمان قوم يونس نفعهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ قالوا في الدنيا. قالوا طب في الآخرة؟ بعض أهل التفسير قالوا لا مش هينفعهم إيمانهم في الآخرة، فقالوا لا، ساعة رحمة الله تقتضي أنه إذا نفعها في الدنيا ينفعهم في الآخرة. قال ومتعناهم إلى حين. أرسل الله سبحانه وتعالى يونس مرة أخرى إلى قومه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب هم 100,000 ولا أكثر؟ يقولوا أول الإبهام، يعني ربما أكثر أو أقل. واستمر يونس على دعوة هؤلاء حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام كيف استأنف دعوته مرة أخرى مع قومه. هل أقام يونس عليه السلام دولة أم فتح بلادا أخرى أم مكث في قومه؟ هل توسعت دعوة يونس أم لا؟ هل عاش يونس فترة طويلة من الزمن أم لا؟ كل هذه لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، غير أن الله سبحانه وتعالى عرفنا على هذه العبرة وهذه العظة، أنه على رجل أن يفهم سريعا كيف يتعامل الله مع الناس، وكيف يتعامل الإنسان في البلاء والغم والكرب، كيف تنجي الطاعات أهل الإيمان، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى برحمة ولطف مع أهل التوحيد حتى إذا جانبوا الأولى، كيف يتعامل الداعية مع قومه، وكيف يستمر، وأنه لا ينبغي عليه أن يترك دعوته مهما كان نفور المدعوين ومهما كان بعد الناس، ولا ينبغي عليه أن يغاضب الناس. فإن الإنسان إذا ذهب ليدعو أصحابه أو جيرانه أو أهله وظن أن الأمر سيصل إلى مغاضبة وأنه ستنتقل الدعوة إلى مرحلة أخرى فيها نوع من أنواع المصادمة، فإنه ليس عليه أن يهاجر وليس عليه أن يترك هذا المكان، إنما عليه أن يؤمن بربه وأن يستقر وأن يستمر. عبر وعظات من قصة يونس عليه السلام قصها الله سبحانه وتعالى علينا. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إليه رجل يقول يا رسول الله إن هذا يقول أن موسى عليه السلام خير منك. الحديث من أوله صحابي معدي في السوق، السوق في يهود، فاليهود بيقول لا ورب موسى، فالصحابي قال له انت بتحلف بموسى ليه؟ تحلف برب موسى ليه؟ احلف برب محمد. فقال لا تقل، قل ورب محمد. فتشاجر فلطم الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ اليهودي ضربه عشان بيحلف ايه؟ برب موسى. فوفي على أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني بين الأنبياء ولا يقل احد انا خير من يونس ابن متى، ومحدش يقول ان انا افضل من يونس ابن متى. متى على راجح من اقوال اهل العلم انه ابو يونس وليس امه، يعني الناس يقولوا متى دي امراه ومتى دي ده رجل، لكن الاكثرين على انه هو رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال محدش يقول انا خير من يونس. ليه ناس ممكن تقول انا خير من يونس؟ عشان الالفاظ القويه في كتاب الله، ابقى، مسموم، نبذ، مضحضين، ان هذه الفاظ اخبر الله بها سبحانه وتعالى في معرض اخبار عن نبي كريم. فممكن حد يتهم يونس عليه السلام، لا، يونس رجل من الصالحين، ذكر الله سبحانه وتعالى من بين 124 ألف نبي للنبي صلى الله عليه وسلم ليعتبر بقصتهم وصلاحهم، ليأخذ من قصتهم العبرة. فلا يقول أحد أنا خير من يونس ابن متى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى. هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا مش أفضل؟ أفضل، لكن لا يقولها، يقول لا يقولها على سبيل التعيير. يعني لما بنقارن بين الأنبياء لا ينبغي ان احنا نقول ان سيدنا محمد افضل من نبي الله ابراهيم على سبيل الانتقاص من ابراهيم عليه السلام، انما على سبيل التوصيف فليس ذلك حراما، لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. ذلك العلماء اختلفوا يقولوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احد انا خير من يونس بن متى وبعد كده يقول ايه انا سيد ولد ادم ولا فخر. فقالوا بعض اهل العلم رد وقال إن ذلك كان قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بافضليته على باقي الانبياء. وبعض اهل العلم قال لا، حتى وان كان يعرف، انما هناك فرق بين ان تقول ذلك على سبيل الانتقاص. لا ينبغي ان احد ينتقص من نبي الانبياء. يعني احد بيحزن جدا لما مثلا واحد متعصب للنصرانية فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من المسلمين يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يعمل ايه؟ يسب سيدنا عيسى. فطبعا يعني نحن نؤمن بسيدنا عيسى كما نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ان ننتقص بنبي من الانبياء حتى وان عاتبه الله سبحانه وتعالى، حتى وان لامه الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى اله، لان الله سبحانه وتعالى رب، وان هذه افضل النماذج البشريه عبر التاريخ. وعندما يلومه الله سبحانه وتعالى ويعاتبه الله سبحانه وتعالى فان ذلك لنا عبره وعظه، لا على سبيل الانتقاص من هذا الشخص. قال الله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ابن عباس يزيدون 30,000 أو بضعا وثلاثين ألفا أو بضعا وأربعين ألفا، وقال بعضهم كما قال أهل التفسير بضع وعشرين ألفا. أيا كان احنا مش عارفين يزيدون قد ايه، لكن الله سبحانه وتعالى بعد هذا البلاء الشديد بيونس عليه السلام أرسله إلى قومه مرة أخرى. اتعظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حل به غضب أو إذا نزل به غم أو كرب كان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة ويفزع إلى السبحة التسبيح، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بربه دائما. ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وإن كان الحديث ضعيفا قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربوه بالحجارة ولما أدموا قدمه لم يتهم ربه. أحيانا كتير لما واحد بيشتغل في الدين وبعد كده يحصل له بلاء يعمل إيه؟ تفاجأ إن هو بيسخط على ربه. أن ينبغي الإنسان أن يحسن ظن في ربه دائما. انتهت قصة يونس عليه السلام، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيها عبر وعظات، وتعرفنا كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. لما فتحت مكة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة الفتح أموال، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعفى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عن أهل مكة، وأسلم في هذه فتح مكة 2000، أسلم 2000 من الرجال والنساء من أهل مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، وانضم إليه 2000 بقى كده كم؟ 12,000. فخرج صحابي وقال 12,000 عموما شافوا العدد ده، ما كانوا بيقاتلوا بعدد بسيطة جدا يعني أحد 700 بدر 300 الأحزاب 700 برضو كان 3000 وبعد كده رجع منهم ما رجع حتى استقال الأمر على 700. فمعنى أن جيش المسلمين يبقى 12,000، قال أحدهم لن يهدم 12,000 من قلة، أعجبتهم كثيرتهم. شاهد حدث حرب في حنين واشتد البلاء واشتد الوطيس واحتمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرج جيش المسلمين ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءت الغنائم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها على أهل مكة ولا يوزعها على الجيش اللي قاتل، اللي هو أصلا كان بيقاتل في فتح مكة، اللي كثير منهم من قبائل العرب والأنصار. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتهموا الأمر ازاي، فظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة وسيمكث في مكة وسيتركه. فقالوا يعني احنا بقالنا 20 سنة بنقاتل عشان نصرة الدين، وأخيرا لما مكة اتفتحت بلده وقومه وصحابه وجيرانه وأهله هيسيبنا. وبعدين حتى شوفوا لما جه يوزع الغنائم وزعها على مين؟ على مسلمة الفتح اللي هم المسلمين اللي اسلموا فين؟ في مكة، وسبنا. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعوا لي الأنصار. فجمعوا الأنصار في خيمة فقال لا يكن معكم أحد غيركم. فقال رسول الله ليس أحد معنا غيرنا غير رجل معاه واحد قريبه، قال ما فيش مشكلة اتركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا، قالوا لي أن أنتم زعلانين من توزيع المال، وده دليل على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد واعتبر من قصة يونس عليه السلام. فقال لو شئتم أن تقولوا جئتنا طويضا فأويناك أو ضعيفا فنصرناك، فقالوا لله المنة ولرسوله. فقال وإن شئتم فقلتم كنا عادة حتى أغنانا الله بك، وكنا متفرقين حتى جمعنا الله بك. فقالوا لله المنة ولرسوله. ثم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ قال لهم أنتم مش يعني مش راضين، أنا مش هسيبكم. قال الدم والدم، أي دمي دمكم، والهدم الهدم، أي إذا مت فسأموت منكم. لو سلك الناس شعبا وسلق الأنصار شعبا لسلكت الشعب الأنصار، يعني لو الناس كلها في طريق وانتوا في طريق أنا مش هسيبكم. الناس شعار، الناس دثار، دثار اللي هو الهدوم، والأنصار شعار، الشعار اللي هو الشعر، يعني أنتم ألصق الناس بجسدي، أنتم مني وأنا منكم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، فجعل من علامة الإيمان حبهم. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، بل حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا بإذن، وذلك لأنه تعلم من قصة يونس عليه السلام أنه لا ينبغي للداعي أن يترك دعوته، ولا ينبغي لمن يقف على ثغر من ثغور الدين أن ينتقل إلى ثغر آخر، ولا ينبغي ذلك حتى وإن كان في ظن البعض انتشارا، نقل الدعوة إلى مكان آخر توسعة، إلا استخلافا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.